بمناسبة يوم أفريقيا، بعث كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ببرقية التهنية إلى نوكوساجانا تولامين زوما رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي يوم 25 الأربعاء. ذكر فيها أن جمهوريتنا حكومة وشعبا تعبر عن تأييدها وتضامنها الثابت مع شعوب أفريقيا في نضالهم المستقل والعادل الرامي إلى تحقيق السلام والاستقرار الدائمين والتطور الاقتصادي الاجتماعي في القارة بالقوة المتضافرة بعد نبذ السيطرة والتدخل بشتى ألوانهما من القوى الخارجية. وتتمنى نجاحا كبيرا في أعمال الاتحاد الأفريقي من أجل إعلاء مكانة القارة وصلاحيات الكلام في الحلبة الدولية. ثم عبر عن ثقته بأن علاقات الصداقة والتعاون التقليدية بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية واتحاد أفريقيا والبلدان العضوية للاتحاد ستتعزز وتتطور بصورة أكثر.